بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فيقول الخطيب البغدادي في كتاب آداب طالب الحديث في مبلغ السن الذي يستحب التحديث معه، قال: لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخول في السن، وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن، فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. قال أبو بكر: وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت البصرة، أو حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء قالها في تصانيفي وسألني فقرأتها عليه، وذلك في 212. قول مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه، وهو السن الذي يبدأ فيه الإنسان في التصدر وفي الظهور، يستحب أن يكون هذا متأخر ولا يكون في البداية، لأن غالب من تصدر في بداية أمره ما استطاع أن يتعلم ولا أن يطلب علم ولا أن يؤدب نفسه ولا أن يهذبها، بل وصل إلى مرحلة من الصعود يستطيع بعدها أن ينزل والعياذ بالله. في زمن هؤلاء القوم الذين كان غالبهم من العلماء، كلهم علماء، علماء كثر، وعلى الرغم من هذا كان الحدث يعني يعد من أعلم علماء الزمان. البخاري كان يراجع شيوخه وعمره 10 سنوات، وظهر نبوغه مبكرا، كذلك باقي العلماء كانوا في أول الطلب، كان عندهم مكان من العلم وموضع، وعلى الرغم من هذا ما كانوا يحدثون إلا بعد أن يصعدوا ويصلوا إلى درجة معينة من العمر ومن السن، حتى يستطيع أن يتأقلم مع الجو الذي يعيش فيه. وذلك غالبا نرى بأن الشاب حتى مهما بلغ عنده من العلم لا يستطيع أن يضبط قلبه ولا أن يعني يحطم نفسه، لأنه سيصل إلى مرحلة يظن أنه عنده من العلم، وقد يحتقر غيره من الكبار، يرى مثلا عالما أخطأ في باب، عالما أخطأ في أمر ما، يرى أنه هو أولى وأفضل من غيره، فهذا الذي في نفسه قد يأطره وقد يجبره إلى نوع من الكبر حتى على كبار العلماء. فلذلك لابد للإنسان أن يؤخر التصدر، ولكن لو احتيج إليه على حين غفلة يفعل، وهذا من باب أنه يتعلم ويتربى ويحترم من أذن له بهذا. بالنسبة للتصدر، لذلك دائما نضع هذه القاعدة: إن لا تكن غالي ولا مفرط، لا تكن غالي ولا مفرط، لا تكن متصدر ولا تكن بعيد، لأن البعد أيضا جفا، لأن بعض الناس ربما عنده من العلم ولكن مع ابتعاده قد يذوب ويضيع ويتلف ويهلك، وربما يكون له حظ من العلم إلا ما وعى في كتاب أو حفظ في صدر فقط. فلذلك لابد أن يجمع بين الأمرين، يعني أن يكون مواظب على طلب العلم والتحصيل، وإن تصدر بين الحين والآخر لابد أن يعرف منزله وأنه ما زالت المنزلة لم تأتي بعد. فعلى هذا يخشى عليه كما قلنا إن أقحم نفسه وبكر في التصدر التلف والهلكة والكبر والعلو، وأيضا يخشى عليه الجفاء والبعد ألا يتعلم البت، لأن هذا العلم يحتاج إلى أن تخرجه، الماء إذا ظل راكدا يعطل ويفسد، فالماء يحتاج إلى دائما تغيير، يحتاج إلى تغيير. كذلك العلم يحتاج دائما أن تخرج هذا العلم مما عندك، أن تذاكر إخوانك، أن تعلم أصحابك، أن تخرج من هذا العلم، ولكن كما قلنا بقدر. فلا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، بعد أن يكون قضى وقت من الزمان ومن العمر واعترك في الطلب وبدأ يعرف قيمة نفسه ويعرف وضعه ومكانه وزمانه وماذا سيقول وماذا أو عما سيسكت. قال: أما في الحداثة فذلك غير مستحسن، كما قلنا للعلة التربوية، إذ كم من عالم نبغ في الصغر وحدث في الصغر، ولكن هذا لا يكون على الأصل، هذا شيء نادر مع وجود الأدب ويعني معرفة قدر النفس واستئذان العلماء إلى آخره. يعني قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. قال: وأنت موجود؟ لا أستطيع. قال: حدث حتى أصلح لك الخطأ، يعني لو أخطأت أصلح لك هذا. فقال: أما هذا فنعم. وحدث سعيد بن جبير في وجود ابن عباس. ابن عيينة رفض أن يحدث البتة، قال له سفيان: ما لك لا تحدث؟ قال: أما وأنت حي فلا. فالذي الإنسان لابد أن ينظر في قدر نفسه وفي حاله، لأن بعض الناس ربما يعني ينظر إلى نفسه يرى أنه في مكانة عالية جدا، يعني يسول له الشيطان أنه من أعلى الناس ومن أرفع الناس وانه لابد انه يكون له مكانه ولابد ان يحترم ولابد ان يقدر هذه الاشياء. وبعض الناس يرى نفسه نخامل وان الزمان يحتاج الى انك تنطوي وتنزوي والى غيره. كلاهما مخطئ، كلاهما مخطئ، اذ هذا الرفع وهذه العلو تفسد القلب وتفسد هذا الشخص، ربما يهلك وربما يتلف وربما لا يعظم، فيحصل عنده نوع من الاهتزاز في نفسه فربما يترك الطريق بالكلية. وهذا الآخر أيضا هو الذي ينزوي لن يفيد ولن يستفيد، لأن العلم يحتاج إلى أن تخرج هذا العلم وأن تناقش وأن تجادل وأن تعطي ما عندك من العلم حتى يثبت عندك. وذلك الذي ذكر هذا الكلام هو الخطيب، فقال فإن احتاج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع. يعني إذا احتاج لك في موضع ما درس في شعب هذه الأشياء لابد أن تكون سادا لهذا الباب، عند الحاجة إليه لازم. والممتنع من ذلك عاص آثم، إذا احتاج إليك في موضع في شيء لابد أن تدل عليه. ولذلك يعني هنا في شيء طريف جدا مهم ينبغي أن ننتبه إليه، أنك تنظر فيما أنت فيه والوقت والزمان والمكان، إن وجدت من يكفيك مؤنة الكلام والحديث فهنيئا لك، وليس معنى هذا أن تظل في الظل، لا، بل تحدث وترجع إليه وتحاول أن تمتن نفسك وأن تثبت نفسك وأن تنظر إلى أخطاء الغير فتتلافاها وتتلاشاها وتظل على حالة من الاستمرار إلى أن يعلو قدرك وإلى أن يرتفع شأنك، فعلى هذا تسلم. أما إذا كان الأمر ليس فيه إلا أنت وابتليت بمكان وبلد وسكة وهذا الأشياء ولا تستطيع، إن تركت أثمت تأثم، فلابد أن تبدأ في التحديث في التعليم في الدعوة، ولكن لابد أن يكون لك مرجعيات شرعية علمية، لك من العلماء من تستشيرهم ومن تسألهم ومن ترجع إليهم في القليل والكثير، وإلا هلكت وأهلكت. إذن هنا التصدر آفة عظيمة في أي حالة من الحالات، عند المنع وعند الإيجاد. قال أبو بكر هو نفسه روي الكلام هذا، قال وحدثت أنا ولي 20 سنة، يعني لما كان عنده فطنة وذكاء شيخه أذن له بالتحديث وروى عنه، قال حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أثقلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه، وذلك في سنة 1214. ثم قال بعد ذلك كراهة التحديث لمن لا يبتغيه وأن من ضياعه بذله لغير أهله. أيضا المصيبة العظيمة أنك تحدث أقواما لا يرغبون وتعظ أقواما لا يتعظون، يعني كما نرى مثلا بتوع التبليغ يجي على القهاوي ويجي في المسارح والملاهي ويبدأ يقول مش عارف ايه ويقول هذا من باب التذكير، هذا من باب السخرية بالدين، ان بعضهم يسخر، يعني قد تثمر ولكن الثمرة نادرة، وهذا اهانة بالدين. الدين لو ابتذل للناس بهذه الصورة، لابد ان يكون الدين في علو وفي رفع وفي موضع القوة، لكن ان احنا نصل الى حد الابتذال لا يجوز. كذلك لا تعلم ولا تعطي من ليس بأهلية، يعني بعض الناس دنيء، هذا ان اعطيته العلم زاد دناء، لان العلم يشرف الشريف ويجعل الوضيع متجبر متكبر وضيع النفس. يعني كم من إنسان لئيم تعلم واستعمل العلم هذا في إتلاف نفسه وإتلاف غيره، فينبغي يعني أين طمع هذا العلم وأين تبذل هذا الدين لمن. فقال وأن من ضياعه بذله لغير أهله. قال حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فوائد بالتفاصيل في المسائل الشرعية وغيره. طبعا المواعظ تعظ أي إنسان، وأيضا لابد أن تكون يعني عالما بما تعظ وبما تقول، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، لأن أيضا أسلوب الموعظة وأسلوب الطريقة في وعظ الناس تحتاج أيضا إلى دربة وإلى نوع من الإخلاص وإلى نوع من كيفية إيصال المعلومات. ربما أردت خيرا ولكن وقعت في شر مستطير وصدت الناس عن أمر الله عز وجل. فلا تعرض علما إلا على من تجد فيه رغبة ويريد هذا. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع إذا طال الحديث كان للشيطان فيه مكان، فإذا رأى مع طول الوقت وطول الحديث أن البعض بدأ يفتر إلى آخره فينبغي السكوت. وهذا في كل وقت، في عند الموعظة، عند درس، عند خطبة جمعة، إذا وجدت بعض الناس بدأ يتاو وبدأ يتململ وبدأ ينظر في الساعة لهذه الأشياء فينبغي أن تقل. كنا مرة في دمياط في محاضرة كان معنا بعض الإخوة، فطبعا اتفقنا تقريبا كنا نريد أن يعني نرجع مبكر. أنا بعطي الدرس ده واحد الإخوة بص في الساعة، هو بص في الساعة وجدت نفسي الغمامة خلاص ما دريت ما أقول. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أنه يراعي طالب العلم، يراعي ألا يظهر الملل ويظهر الضجر. وفي نفس الوقت الذي يعطي الدرس لابد إذا رأى هناك ملل وضجر لابد أن يقف ولا يحدث. فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. دايما لما تجد الذين يستمعون إليك في حال رغب وفي حال نشاط، القلوب واعية والأذن سامعة وهناك استعداد للسماع، تجد نفسك نشيط وتتكلم من قلبك وتعطي وتجد أشياء على قلبك وعلى لسانك ربما أنت يعني ما أدركت من قبل. لكن لو دخلت بين جماعة كسالة، مرة كنت في محاضرة في أحد مساجد أمريكا، فدخلت مسجد وجدت بقى طبعا اللي نايم يمين واللي نايم شمال واللي مضجع واللي عدل كده ويعني طبعا منظر مرعب. أنا دخلت هذا المكان وكل ما في عقلي ذهب، وماذا أقول؟ هم جابيني بين المغرب والعشاء، يعني هعود لي ساعة وربع ساعة وثلث هعود أشوف المناظر اللي قدامي دي، وأنا من عادتي يعني أستحي. فلما بدأت فعلا أدافع نفسي إن أقول أي حاجة، مش هقول حاجة خالص، رحت أي مصرخ، أنت بني آدم أنت وهو، أنتوا فين يا شوية مش عارف إيه، والمهم بتاع أنت فلان أنت، عملت إيش وتفيصة كده، قلت عسى هو كل اللي قاعدين راح ناضت. وبعدين الاخ اللي قاعد محاضر يقول طب انت مش بدل ما اقوم انا بالمهمه دي انت اللي تقوم بيها اللي نايم، وده هيتعلم اذا قاعد لي مزيد كده نايم ورجلي في وشي وركبته حاططها في راسي، ونفس القضيه واللي قاعد نايم اللي مش عارف مين، واللي قاعد مسند رجله راسه على رجل واحد تاني وما يتفرج. فالمهم ايه يعني بنعمل ربنا عز وجل بدا كله. فالاخ اللي هو المقدم ضحك قال والله يعني هو معظم المشايخ تعودوا على هذا المنظر. قلت له ما صحيح كان كده انصرف. هم فعلا طلع جلسوا، وكان من نعم الله علي اني ذكرت موعظه كانت بليغه تقريبا تتعلق كانت بالجنه والنار، موعظه يعني اثمرت. وكان من ثمار هذه الموعظه بالذات اخ جاء عندنا اسمه خليل امريكي اثرت فيه جدا، وهو كان من ضمن النايمين ومديدين رجليه. فلذلك احيانا الانسان اذا وجد القوم امامه كسالى العمل يتاوب واللي ممدد واللي مسنود والكلام زي كده، هذا قد يسد النفس ولا يستطيع الانسان ان يتكلم. فلا بد يعني وضع العلم في موضعه وفي مكانه وعند من يستحقه حتى نعظم هذا الدين. وكما قلنا نشاط القائل على قدر فهم المستمع. انت اذا تكلمت وجدت من يستمع اليك ويصغي ويستفيد تستروح وتعطي، لكن وجدت الذين يسمعون او يستمعون اليك يعني ما يرغبون في هذا، مجرد وقت بيضيع، فالاولى ان تحجم وان تقف. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.